إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون عباد الله، إن الصيام فرصة عظيمة لتنقية القلوب وتصفيتها من أدرانها وكدوراتها، وفرصة ثمينة لصقل النفوس بترقيتها إلى المقامات العالية والمنازل الرفيعة والزكاء والصفاء والنقاء. وذلكم عباد الله إذا تمكن الصائم من تحقيق صيامه وتتميمه، فليس كل صيام يثمر، بل إنما الذي يثمر التتميم والتكميل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. نعم عباد الله، إن للصيام تماما وكمالا، وبهذا التمام والكمال تترقى النفوس وتتزكى وتتهذب بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. وهذا عباد الله ما يفسر لنا أن بعضنا قد لا يرى على صيامه أثرا في زكاء نفسه وصفاء قلبه وصلاح حاله، وما ذلكم عباد الله إلا لتفريط منه بتكميل الصيام وتتميمه. أيها المؤمنون عباد الله، إنها فرصة عظيمة لنا مع هذه الشعيرة العظيمة والعبادة الجليلة لنترقى في الكمالات العالية والآداب الرفيعة والأخلاق النبيلة، فرصة لنا عباد الله لننقي نفوسنا ولنزكي ألسنتنا ولنصلح أعمالنا. إن الصيام عباد الله حقا إنما هو صيام بالجوارح عن الآثام، وصيام باللسان عن الغيبة والنميمة وسيء الكلام، وصيام بالبطن عن الطعام والشراب، وصيام بالقلب بتنقيته من الغل والحقد والأضغان ونحو ذلك، وصيام بالفرج بالبعد به عن الرفث. فهذا جماع الصيام عباد الله الذي يتحقق به كمال الأثر وتمام الثمرة. أيها المؤمنون عباد الله، إن الصيام فرصة لنا لمداواة نفوسنا ومعالجة قلوبنا وإصلاح ألسنتنا، وما أحوجنا ثم ما أحوجنا لننتهز فرصة الصيام لإصلاح ذلك منا. قال الله تبارك وتعالى في صفات عباده المؤمنين المتممين لإيمانهم المكملين لطاعتهم لربهم جل في علاه، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنعتهم سبحانه بصفتين عظيمتين وخصلتين كريمتين، الأولى تتعلق بالقلب والثانية تتعلق باللسان. أما ما يتعلق بالقلب ففي قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم أيها المؤمنون، مطلوب من المؤمن أن ينقي قلبه وأن يصفي فؤاده وأن يزيل ما فيه من غل وأحقاد وأضغان، وإذا ما ترقى إلى هذا المستوى العالي كان له بذلك أجرا عظيما وثوابا جزيلا وإن قلت أعماله وقلت طاعته. قال سفيان بن دينار: سألت أبا بشر عن أعمال من قبلنا، قال: إنهم كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. نعم أيها المؤمنون، إن لسلامة الصدر ونقاء القلب وزكاء الفؤاد أثرا عظيما في ثواب الأعمال وعظم الأجر على الطاعات عند الله تبارك وتعالى. وأما الأمر الثاني عباد الله فهو سلامة اللسان، وإليه الإشارة بقول الله تبارك وتعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي ليس في ألسنتهم إلا الكلمات الطيبات والأقوال السديدات والنصح والدعاء، وليس في قلوبهم إلا المحبة والمودة والنصح، وليس فيها غلا أو حقدا أو ضغائن وسخائم ونحو ذلك. أيها المؤمنون عباد الله، ما أحوجنا إلى هذا الزكاء والنقاء، متممين بذلك صيامنا ومكملين طاعتنا لربنا تبارك وتعالى. وإنا لنسأل الله عز وجل جل في علاه أن يصلح قلوبنا وأن يصلح ألسنتنا وأن يزكي صدورنا وأن يصلح شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله، إن شهر رمضان جزء من عمرنا الذي يسألنا الله تبارك وتعالى عنه يوم القيامة، بل هو جزء ثمين من العمر، بل هو أثمن العمر، لأن شهر رمضان خير الشهور وأفضلها، وفيه ليلة هي خير الليالي وأعلاها شأنا، إنها ليلة واحدة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، فلنغنم شهرنا العظيم وموسمنا الكريم